في طال عمرك سؤال ثاني بخصوص الصيام. حنا نخلي سحورنا عشاء يعني على الساعة 10 11، ما في إشكال؟ أعد السؤال. السحور نخلي سحور عشاء الساعة 10 أو 11، وقبل صلاة الفجر نشرب ماء أو لا بأس، لكن تأخير السحور أفضل. إيه خير، جزاك الله خير. الله يبارك، الله يسيح بك ويعظم أجرك. سلام عليكم.